يبقى ونزعنا ما في صدورهم من ايه؟ من غل. ولذلك الحق سبحانه وتعالى بده يعمل قضية كونية في الكون. الرجل مثلا وزوجته، افرض انه متجوز واحدة كان قد تزوجها بمقاييس غير مقاييس الله في الزواج، اتجوزها لانها جميلة، اتجوزها لان ابوها الوجاه، اتجوزها لان ابوها غني، وبعد ذلك لما هدأ الغرض لابوها غني ما اداش حاجة، يقول يا سلام ايه ده غشين جميلة، لقى فيها خصال قبيحة كتير فاكره ان غش فيها كده مش عارف ايه، وبعدين لقى فيها اشياء قبح ولا بتاع، يقوم يقول له والله ما دمت اخذتها بمقاييس الله القبح ده اياك ان تسحبه على الاخرة، اوعى تقول دي هتجيني تاني في الاخرة، بقى انا وقفت منها في الدنيا ازاي تجيني في الاخرة وازاي، نقول له لا ده ربنا قال على القضية دي بالذات ما جابهاش في الابناء ولا في البناء ولا في اي حاجة، بقى في الزوج ومين، لان دول عماد الاسرة. قال اسمع الازواج اوعى تنظر للمرأة التي غاظتك او اتعبتك او قدرت عليك بخصلة سيئة فيها، اوعى تظن ان الخصلة سيئة دي هتصاحبها في الاخرة. ولذلك قال ازواج مطهرة، ازواج مطهرة من اللي انت كنت زعلانين منه، فما اللي انت زعلان منه هتطهر ايه منه، ومطهرة ممن من الله. شوف بقى لما ربنا يطهرها بقى تبقى ايه شكله ايه. نعم. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الانهار. الله، شوف مرة يقول تجري ايه من تحتها الانهار، وتجري ايه تحت الانهار. يبقى نيجي نقول له في فرق بين تجري الانهار تحتهم وبين تجري من تحتهم الانهار. من الزايدة دي تعمل ايه؟ قال لك لان اللي قاعد في قصر وجايب المية كأن المية دي مش عايزة عظمتها موجودة في الدنيا، ده المية كمان هتبقى لها عظمة في الاخرة ايضا، ولذلك بس هيبقى من ماء غير آسل ما فيش فيه اكبار الدنيا، ورؤية الماء كما اننا نسر بها برضو هتوجد لك في الاخرة. وتجري من ايه؟ تجري تحتك او من تحتك، قد تجري تحتي ولكن نبعها عند غيري. يوم اخاف لي ايه؟ لا، يقول لك مرة تجري تحتهم والانهار تجري من تحت، يعني من كل واحد ذاتيته من عنده، كل واحد اثره من عنده، يبقى ما فيش حد بيتحكم في مين حد ولا يسد عليه المية ولا يعمل له اي حاجة، تجري تحتها الانهار وتجري من تحتهم الانهار. والعظمة بقى ان هتجد انت في انهار الدنيا لا تجد شقا يجري فيه الماء الا وله شطان عشان يعملوا ايه، عشان يحشوا المية من الناس. لا، سترى في الجنة انهارا بلا شطان، انهار بلا شطان، ما لاش شاطئ كده يحوش كده وبتاع، ليه؟ لان كل شيء ممسوك في الاشياء مش بالاسباب كما في الدنيا ولكن بكون التي لله. تبقى شوف النهر كده ماشي كده من غير ايه، من غير ايه. ساعة ما يشوف الحكاية دي قول لي بقى نزعنا ما بقول بقى انا اللي كنت كارهه دي بقيت بقى حبيبي، واللي كنت كارهها بقت مش عارف ايه، واللي كنت بقول فيها الخصلة الوحشة دي بقت الخصلة حلو ومش عارف ايه، يوم يعمل ايه؟ يقول الحمد لله. ليه؟ الذي زود عليه رقعة الانس بمن كان يعرفه في الدنيا، يبقى زود له رقعة الانس ولا لا؟ وإلا كان حيقعد هو والمساوي له والناس اللي كان له بهم علاقة وبيقعد وياهم والمرأة اللي كان لها عشرة يبقى ايه؟ محروم منها. يقول لك لا، بقى هيجيني تاني ويجيني بمطهر من الاشياء التي كنت تعبان منها. الحمد لله. طب الحمد لله على ايه؟ الحمد لله دي عبادة، واحنا في الاخر لما عملنا العبادة في الدنيا يقولون ربنا يقعدوا ايه؟ اعملوا سلاطين هنا بس اللي انتوا على اللي في الدنيا اللي انا عزته ادتوه، وفي الاخرة بقى اللي انتوا تعزوه انا ادي. نعم، اللي تعزوه انا ادي. كنت زمان تزرع علشان تاكل، لا مش هتزرع، تطلع بدلو علشان تشرب، تنسج علشان مش عارف تعمل ايه. حتى الدنيا لو ارتقت مهما ارتقت وجبنا زرار كده وقلنا له هوب انا عايز بامية، دي زرار البامية، انا عايز منقية، انا عايز فتك،

يقوم اللي كده ضعيف يقوم ينصرف على الدين، يبقى صدوا عن سبيل الله وطلبوا ايه؟ وطلبوا العوج فيما شرع الله لينفروا الناس عما شرع الله، وهم بالآخرة كافرون. لأن دي أصل القضية هي كده، لأن ده كل ده نشأ على أنه كافر بالآخرة، وإلا لو كان مؤمن بالآخرة وأن له مرجع ومرد إلى الإيه؟ إلى الله، ما كانش يعمل الإيه؟ الحكاية. وبينهم حجاب بين مين ومين؟ أصحاب الجنة وأصحاب النار. إذن هم يتراءون، ولكن بينهم وبين إيه؟ الحجاب بينت صورة الحديد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. النور مش هنا يا اخوة تاخده دلوقتي، النور كان امتى؟ كان زمان. ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة اللي ناحية اهل الجنة، وظاهره من قبله. طب ومن يقبل على الحكاية دي بقى يعملها ربنا؟ وبعدين يتراء من السور دي ويشوفوا بعض كده، وده لا ينال نعيم اهل الجنة، وده لا ينال شقاء لمين؟ شقاء اهل النار. دي ما يعملهاش الا مين؟ الا رب. قيل ارجعوا وراءكم اي انكم تلتمسون الهدي في غير موطن الهدي. الهدي زمن التكليف انتهى، اللي عايز نور كان يعملوا امتى؟ من زمان. والنور ليس هبة من خلق لخلق، وانما هو هبة من خالق لمخلوق امن به. انتم بتقولوا انظرونا نقتبس من نوركم، هو احنا هنعمل على ايه؟ نعمل احنا اللي نديكم؟ طب احنا اهل عطاء دلوقتي؟ ما عندناش احنا الكلام ده، الكلام ده عند مين؟ الكلام ده عند ربنا. فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله ايه؟ العذاب. ينادونهم الى اخر الآية. وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيما. وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا، كل اللي هم مين؟ لأصحاب الجنة، لأن احنا تقدم عندنا مين؟ فريقين. أصحاب الجنة دخل هنا فريق ثالث اللي هم على الأعراف. الأعراف يعني الأعراف وجنة أرض. العرف ده مأخوذ من عرف الديك اعلى شيء فيه، وعرف الفرس اللي بيه الله اكن بين الجنة والنار حاجة زي العرف كده عالية. طب ودول ايه؟ قال لك دول قاعدين عليه. قال لك ابو قاعدين عليها ليه؟ قال لك خد بقى، خد المنطق اللي كان يجب ان توجد فيه هذه الآية لازم. ولكن ربنا لما بيقول واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والوزن بالقسطاس المستقيم مش كده؟ بالقسط وبعدين في قسطاس. احنا قلنا زمان الفرق بين الاثنين، تجيب الكفتين وتحط الموزون والموزون عليه وتبقى قبل بعض الكفتين. انما القسطاس ده ايه بقى؟ قام قال لك طب انت لما تجيب رطل حديد وحتوزن قبل ورطل بلح ولا رطل اي حاجه، وتقعد بقى الرطل الحديد ده توزن بوه سنه واثنين، مش هينبرش؟ ولا تيجي عليه وساخه؟ إن جت عليه وساخة يبقى بقى زائد. إن انبرق اوعى تقول هينبرق من ايه وانا ماسك مبرد. ده حاجة بسيطة، امسك أكرة الباب، الأكرة اللي بتتمسك كل ساعة وبقية الحلق اللي من النحاس ده، تقوم تلتفت تلاقي الأكرة دايما ايه بتلمع من ايه؟ انت في ظاهر الأمر حين تلمس ما خدتش حاجة محسوسة، انما انت اخدت بالفعل بس جزء لا يتجزأ. بتوالي الاشياء تاخد النهار. يبقى اذا كل يوم بتنقص ولا لا؟ فقال لك لا، يبقى ما تزنش بالقسط بس، تزن بالقسطاس. والى لقاء.